لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، قال محمد بن الحسين الإمام الآجري رحمه الله: المحمود الله على كل حال. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. عندنا هنا ألفاظ لا بد من الوقوف عليها، هو لفظ المراء والجدال والخصومة والمحاجة. فالمراء بكسر الميم هو الجدال، والممارة المجادلة على مذهب الشك والريبة، مجادلة بين اثنين على مذهب الشك والريبة بدون حجة بدون برهان بدون علم ويقين، إنما بشك وريبة. ويقال للمناظرة مماراة، لأن كل واحد منهما يماري صاحبه، أي يستخرج ما عنده، يستخرج ما عنده ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع، فكذلك أيضا المماري يستخلص ويستخرج العيب أو الخطأ من كلام مناظره. والمخاصمة تكون من وراء الجدال والممارة، يعني وراء الجدال خصومة، والمخاصمة بمعنى المنازعة، المخاصمة بمعنى المنازعة. قال الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء: الخصومة وراء الجدال والمراء. فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة، يعني هو يماري غيره يجادله ليس الغرض الوصول إلى الحق، إنما الغرض هو إظهار الخلل والعيب في كلامه وإظهار المزية لنفسه عليه، هذا هو الغرض عياذا بالله. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو حقا مقصودا، وذلك يكون تارة ابتداء وتارة يكون اعتراضا. والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق. واختلف العلماء رحمهم الله في المناظرة والجدال في العلم، فمن العلماء من كره واستدل بقوله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، وبقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وبالأحاديث الكثيرة التي وردت في الترغيب في ترك المراء، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وهو محق. وكذلك ورد وعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة، الألد الخصم عياذا بالله، والخصم الذي يحج من يخاصمه. ومن أهل العلم وهم الأكثر أنهم قالوا بجواز المناظرة في العلم بقصد ظهور الحق، بقصد ظهور الحق، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تماري يعني فلا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا. والمراء الظاهر قال مجاهد أي بما أظهرنا لك، وقال السدي بما أوحي إليك. فالمراء الظاهر هو المبني على العلم واليقين، مبني على علم ويقين، ويراد من ورائه فائدة، ويراد من ورائه فائدة أي يكون في أمر مفيد يعود على الدين. أما إن كان في أمر ليس مفيدا فهذا من تضييع الزمان ومن تغيير القلوب، كمن يتجادل في عدد أصحاب الكهف فهذا ليس منه فائدة، والآية وردت في ذلك، فقال الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي بحجة وبما أظهره الله عز وجل لك. وكذلك قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، قال ابن كثير رحمه الله أي برفق ولين وحسن خطاب لمن أراد الحق. يبقى الذي يريد الحق يجادل بالتي أحسن، برفق بلين حسن خطاب بحجة بدليل. وكذلك أيضا قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلى قوله تعالى فبهت الذي كفر، يعني سكت، فبهت الذي كفر. فالمجادلة والمناظرة لإظهار الحق من الباطل مباح، والآثار التي وردت بالنهي تحمل على الجدال بغير حق، كمن يريد المباهاة أو من يريد إظهار الخلل في كلام صاحبه عياذا بالله تعالى. هذا بالنسبة لهذه الألفاظ المختلفة، والمراء والجدال يؤدي إلى خصومة، لذلك أي جدال يكون مذموما الذي يؤدي إلى خصومة في الدين عياذا بالله، الذي يؤدي إلى خصومة في الدين، والخصومة في الدين يعني ضرب الأدلة بعضها ببعض، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الحق ليست هذه طريقته، إنما إن أتيت له بدليل فإنه يتفهم وينظر ما فيه، وإذا فعند ذلك يتبع. لكن تأتي بدليل فأضرب لك الآية بآية أخرى ثم بثانية ثم بثالثة، هذا لا يريد الحق، هذا مبطل عياذا بالله. فهذا لا تجادل ولا تجالس ولا تسمع منه كما وردت الأدلة بالنهي عن ذلك. فإياك والمنافق الذي يجادل بالقرآن فإنه يهدم الدين، كما قال عمر رضي الله عنه يهدم الدين ثلاثة، منهم منافق يجادل بالقرآن، منافق يجادل بالقرآن فهذا يهدم الدين. ومن أسباب إسكاتي عن هدم الدين السكوت عنه وعدم مجالسته وعدم الرد عليه، إلا فيما ظهر وشاع بين الناس وخيف عليهم ضرره، فعند ذلك يشرع الرد عليهم ويشرع تفنيد شبههم. أما الواحد منا فحافظ على دينه، حافظ على عقيدته، فنقول كما قال الحسن البصري: أما أنا فقد أبصرت ديني، فتحمد الله. هذا الذي جاء ليجادلك قل الحمد لله أنا أبصرت ديني. وكما قال حذيفة: وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وكذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فاليوم مع الخوارج، وغدا مع المعتزلة، وبعد غد مع الجبرية، وبعده مع القدرية، إلى آخر ذلك عرضة للتنقل، لأنك جعلت دينك عرضة للخصومات. وعياذا بالله، وهذا من العجب، تجد الواحد يضع دينه يجعله عند فلان ومنوطا بفلان، وإن قاله فلان هذا القول يأخذ ويسمع دينه الذي فيه نجاته، الأمر جنة أو نار، يجعله منوطا بفلان ومنوطا بفلان ومنوطا بفلان. وإن قلت له: هل تأمن هذا الرجل الذي جعلت دينك منوطا به، تأمنه على الدنيا، تأمنه على شيء من مالك؟ يقول لك: لا، بل إن فتش عن أخلاقه قد يجده كذابا، فكيف تأمنه على دينك؟ قد يكذب على الله، قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأمنه على دينك وهو يكذب على الناس؟ الإمام البخاري رحمه الله لم يأخذ الحديث ممن كذب على الفرس، لم يأخذ الحديث ممن كذب على الفرس. فالإنسان لا يجعل دينه عياذا بالله عرض الخصومات، إنما والبغي الحق، بمعنى البغي الوصول إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أما المغالبة، أما أن أرتفع عليك، أما أن تكون لي المزي عليك، لا عياذا بالله، إنما يكون المقصود أن أصل إلى الحق في المسألة. أما بالنسبة للعقائد فالإنسان ينظر في عقيدته، عقيدة السلف الصالح، هذه العقيدة الصحيحة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويعقد عليها ويمسك عليها ويخاف عليها كما يخاف الإنسان على دنياه. فأنت لو عندك جواهر ثمينة تخاف عليها، إنك تجعلها في حرز وداخل حرز، لأنك تخاف عليها من السراق. عقيدتك أيضا تخاف عليها من السراق، تخاف عليها من أهل الأهواء والبدع أن يغيروا فيها أو غير ذلك، فتبتعد عنهم ولا تجالسهم، كما وردت الأخبار بذلك، كما سنبين إن شاء الله تعالى. روى الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أي على الهدى، إلا أوتوا الجدل. أوتوا الجدل يعني أعطوا الجدل. إلا أوتوا الجدل يعني ما كانت ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهي الخصومة بالباطل، أي الخصومة بالباطل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصدون قال ابن عباس يضحكون، وقال غيره يعرضون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. بل هم قوم خاصمون يعني مرادهم من ذلك عياذا بالله الخصومة العناد فقط، مرادهم المخاصمة والعناد والإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عيسى عليه السلام اتخذه النصارى إلها مع الله، أو قالوا هو الله، أو قالوا ابن الله، فقالوا عندئذ نحن نعبد الملائكة والملائكة بنات الله، إذن أآلهتنا خير أم هو؟ فقال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي هؤلاء ما ضربوا لك هذا المثال للوصول إلى الحق، إنما ضربوه لك مخاصمة وعنادا، ما طلبوا الحق، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون عياذا بالله تعالى. فنعوذ بالله من ذلك. قيل المراد في الحديث العناد، والمراد في القرآن ضرب بعضه ببعض لترويج المذاهب وآراء المشايخ من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق وذلك محرم. يبقى يضرب الآيات بعض، يضرب الآيات بعضها ببعض، نصرة لمذهب، نصرة لقول، عياذا بالله تعالى. فهذا مذموم، ما فعل ذلك إلا عنادا، ما فعل ذلك ليريد الحق. هذا الحديث حديث حسن. في رواية ابن جرير عن أبي أمامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما صب على وجه الخلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. ثم الآية صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية تفسر المراد من الحديث، من الحديث، وهو ضرب آيات القرآن بعضها ببعض. فهذا إذا استدلت عليه مثلا الخوارج يستدل على مذهبه الباطل في تكفير المرتكب الكبيرة، يستدل بالآيات التي نزلت في الكفار فيقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، إلى آخر ذلك مما يستدل به على مذهبه الباطل، ويترك بقية الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى بسندي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هودا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا الآية. هذا حسن. وهذا الحديث الذي رواه بعد ذلك حديث موضوع، هو حديث عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه وأبو أمامة واثلة بن الأسقع وواثلة ابن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى يعني نتجادل في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا هذا المعنى هذا الجزء كلام صحيح ثبت في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وكذلك ضرب الآيات القرآن بعضها ببعض ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء يعني دعوا فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل طبعا الحديث الموضوع يعرف سبحان الله من ألفاظه ألفاظه تنافي البلاغة النبوية تنافي قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم هذا لا يمكن يكون كلام النبي هذا كلام ركيك ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ذروا المراء فإن المماري قد تمت حصراته ذروا المراء فكفى به بك إثما لا فكفى بك إثما ألا تزال مماريا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها وربضها وأعلاها لمن ترك المراء وصادق هذا مضاد للأحاديث الثابت لأن ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ووسط الجنة لمن ترك الكذب وأعلى الجنة لمن حسن خلقه وذروا المراء فإنه أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم قال صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه أصحابي من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب إلى آخر ده موضوع فطبعا الجزء الأخير ولم يكفر أحد من التوحيد بذنب العلماء رحمهم الله في هذا الجزء عندما علقوا على عقيدة الطحاوي في قول وأن يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل قالوا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب فهناك ذنوب عياذا بالله هناك باب اسم باب الردة موجود في كتب الفقه باب الردة وما يصير به الإنسان مرتدا إما قولا وإما فعلا ويراجع ذلك في كتب الردة قال الآجري رحمه الله لما سمع هذا انتبه لهذا الكلام الجميل يقول لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا حذروا المسلمين المراء والجدال وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله أذكر آثار كثيرة عنهم رضوان الله عليهم تدل على ذلك فعن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء تحذير، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ده أثر صحيح. قال محمد بن واسع الجدل، المقصود هنا ساعة جهل العالم أي في الجدال، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن موسى بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، صحيح. وعن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني أهل البدع، ده المصطلح الذي أطلقه عليهم السلف، أهل الأهواء أهل البدع. ولا تجادلوهم فإني لا آمن. بص الكلام الجميل ده لازم الإنسان يخلي باله منه. فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. يا إما يغمسك في اللي هو فيه، يا إما يلبس عليك اللي هو متلبس عليه أصلا. فعجبا فعلا الآن الفضائيات والتلفاز ووسائل الإعلام يؤتى بالعلمانيين ويؤتى بالمجرمين ويؤتى أيضا بالقرآنيين وبالشيعة وبالصوفية وغيرهم، ويرمون الشبه في وجه الإسلام الصحيح. وأنت تسمع، أنت تسمع، سبحان الله، ده هذا عياذا بالله. لو كنت من هذا الكلام يصيبك غباره، تجد أثره في قلبك. تمتع بعقيدتك الصحيحة، عش بعقيدتك الصحيحة صافية نقية بدون شوائب، بدون شبهات، بدون تلبيسات، بدون باطل تسمعه. وأنت لست محتاجا لذلك، أنت لست عالما متصديا لتعليم الناس أو للرد على المبتدعة لكي تسمع، ولست ليس عندك من القاعدة الصلبة القوية التي تقف عليها من الدين والورع والإيمان، بحيث لا تتأثر بهذا الكلام، بحيث يعني إن سمعته فأنت عندك من العلم ما ترده، وعندك من الإيمان العالي القوي الذي لا يجعل غبار هذا الكلام يوجد في صدرك. والشيطان عياذا بالله سيذكرك به من آن لآخر، يقول لك بص قال، طب مش ممكن، طب مش عارف ايه، طب كذا. هذا وساوس الشيطان يوسوس لك بها من آن لآخر. اذا حافظ على عقيدتك، حافظ على دينك. ايه يعني ايه اللي كبيرك انت تسمع فلان ولا عم تسمعه ليه؟ تسمع ليه وتسمع فلان وجابين فلان يناقش فلان وفلان مش عارف ايه؟ ايه ده؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا، جدال في جدال ومماراة في مراة، كلام في كلام، باطل في باطل بدون فائدة ترجع عليك في دينك. بل ممكن عياذا بالله يؤتى بهذا المبطل ويؤتى بشيخ يمكن من صغار الشيوخ من الأزهر أو من غيرهم لا يستطيع ردا عليه، فيفشو باطل هذا المبطل وتوجد الشبهات عند الشاه المشاهدين أو السامعين، وعياذا بالله يعيشون بها في لقلقة، يعيشون في شبهات في الظلمات، وقد لا تجد من يرد عنك هذه الشبهة عياذا بالله. هذه حرب ضد دين الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع السبل. فينبغي أنا ألا ننجرف وراء هذه الفضائيات وراء مخططات أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن ننتبه لأمر ديننا. أهل الأهواء دول، فإني لا آمن، ده أبو قلابة وأيوب ومالك، هنشوف دلوقتي الآثار. هو إحنا زي الناس دي؟ ده الناس بكاش لا يمكن يقعدوا مع أهل البدع دول ولا يتكلموا كلمة ولا يسمعوا منهم حدث. يقول أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوه فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم. يبقى لو ما حصلش أنه يغمسك هيلبس عليك، أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أثر صحيح. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال، تحبط الأعمال. ده صحيح، إن ده في الدين، خصومات في الدين، ده ينتزع آية والتاني يرد عليه بآية، وردود بدون فائدة. وعن يحيى بن سعيد قال: إن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. كل يوم بقى في حتة، كل يوم في حتة، ما انت خليته بقى غرضا للخصومات بقى، تسمع بقى، اسمع ده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول، خلاص كل يوم في حتة بقى، النهاردة مع فلان، بكرة مع علان، وتفضل بقى تتنقل. لأن جعلت دينك اللي هو نجاتك جعلته غرضا للخصومات فتكثر التنقل. وعن معن بن عيسى قال، ده صحيح، قال: انصرف مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ما يفتى ومالك في المدينة إمام دار الهجرة، انظر ماذا يقول: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، فقال: يا عبد الله، تنطع يا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. يقول الإمام مالك: فإن غلبتني، أي بالحجة، قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبع. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، رد عليه بطريقته، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. صحيح. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. قال الحسن: أما قد أبصرت ديني، ولله الحمد نعمة، أما أنا فقد أبصرت ديني، خلاص أبصرت الحمد لله، وأبصرت ديني ده مش بالهوى، أبصرت ديني ده بالدليل، ما أنا عليه اليوم وأصحابي انتهت المسألة، دينك يكون حيا في قلبك، أبصرت دين انتهى، مش أي واحد يرجعك ولا يشككك، ولا واحد أديك كلمة يخليك تشنكل في الطريق، ولا يخليك تلف وتح، والانتهى هي واضحة بالدليل، أبصرت خلاص الحمد لله، يبقى تحمد ربنا أبصرت، أما أنا فقد أبصرت ديني. كل ده خلي بالك في مسائل العقائد، أما مسائل العملية الصلاة الصوم دي مسائل بيدخلها المسائل اللي هي فيها الدليل، في مسائل اجتهادية، دي عرضة للتغيير، عرضة للتغيير، بمعنى إن الإنسان طالما أنه يدرس وطالما أنه يتعلم ويزداد علما، فقد في المسألة يقول فيها مثلا بالأمس كذا، قد يقول فيها بغير هذا القول، على حسب ما يتضح أن هذه مسائل فيها اجتهاد، إذا كانت مسائل اجتهادية هي محل اجتهاد. لكن مسائل العقيدة، ده مسائل العقيدة ده ممكن كتابة دكية تألف العقيدة، هو إيه اللي خلى كتب كده كبيرة وكذا وكذا وكذا؟ الخصومات في الدين، ده يطلع بشبهة وتطلع بشبهة، فيحتاج أهل العلم الرد عليهم فتكتر الكتب. لكن العلم ده نقطة، يتكلم في العلم من ليس من أهله، وبالخصومات والتدليسات والشبهات، فتكبر النقطة، تكبر تكبر تكبر، بدل كتاب بقى 50 كتاب، بقى 100 كتاب، بقى 200 كتاب، وكل ده بالرد على أهل الباطل، بالرد على، لكن هي عقيدة، ده ممكن كتاب قد كده تألف في العقيدة، كتاب صغير كده، عقيدتك كده، عقيدة في الله ايه، عقيدة في الرسل ايه، عقيدة في الإيمان ايه، عقيدة في الإيمان باليوم الآخر ايه، واحدة واحدة كده، مسائل ايه، مسائل بسيطة. قال أما أنا فقد أبصرت ديني. فإن كنت أضللت دينك فالتمس دور عليه. أنت أضللت دينك دور عليه. أما أنا فقد أبصرت ديني. هذا فيه ضعف. عن محمد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت أرأيت. كلها رأي، كل رأي، فيش دليل، فيش واحد بيكلمش قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكلمش بأثار السلف، إنما بالرأي، بالرأي ويقدمون آراءهم وعقولهم على النصوص. وعن سلام بن أبي مطيع الأصل فده صحيح. عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فولى أيوب، أطر ظهره مش فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه بيشاور له يقول ولا نصف كلمة، بيشاور له بصبعه يقول له كلمة، يقول له ولا نص كلمة، ولا نص كلمة. أيوب السختياني ولا نص كلمة، قل له كلمة، قال له ولا نص كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ده صحيح. وعن سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء ابن عبيد يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال لا. لتقومن عني أو لأقومن. يتقوم أنت يا أما نقوم. ده صحيح. وعن خصيف قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. ده أثر ضعيف. احنا بنتكلم الكلام ده من الواقع، بنتكلم الكلام ده من الواقع. أحد الإخوة في أحد المرات قال له كده على باله كده إنه يجادل النصارى، فقلت لابد من علم. المهم ما سمعش الكلام، راح يجادل. جالي بعد يومين قال لي عطاني شبهتين كده، فاتكلمت معاه قال لي بعد يومين جالي قال لي الكلام لسه في قلبي، لسه في قلبي، في قلبي الشبهات، الشبهات لسه في قلبه. شوف الشبهات لسه في قلبه. طب ليه؟ ليه؟ خلي دينك زي ما هو ماسكه. ايه اللي قعدك انت مع ده؟ والله اتمكنت وتعرف ازاي تجادل وازاي تعرف تكلم بالادله وامتى تعرف تصيبه اذا كان مريدا للحق. ماشي، ادعو الى الله عز وجل. لكن نفترض ام كلمك كلمتين تعرفش حاجه اصلا، وام جاي اعطيلك شبوتين وانت عرفتش اصلا تجادله ازاي، وام الشبوتين دول تمكنوا من قلبك. نسال الله العافيه. فالانسان ولا نصف كلمة. أتدعو إلى الله عز وجل نصرانيا تدعو إلى الله بالحسنى، مبطل يبقى تسيبه، يريد الحق تجلس معه وتكلمه برفق ولين وبحسن خطاب ودليل وحجة وبرهان، وأن يكون عندك علم أصلا بعقائده حتى تدعوه إلى الله، حتى تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. مش تروح تكلمه يوم جاي هو اللي رمي لك حشوبيتين، يوم جاي أنت اللي رايح وواقع. وعن مروان بن شجاع قال سمعت عبد الكريم الجزري قال ما خاصم ورع قط في الدين. فيش إنسان عنده ورع يخاصم في دين الله تعالى. ما خاصم ورع قط في الدين. ده حسن. إن خلي بالك العقائد دي مش بالسهل إنسان يتزحزح عنها. ده عقيدة، عقيدة عقد عليها قلبه، مش بالسهولة أبدا إنك تزحزحه عنها إلا لما هو يكون عايز. لما هو جاي يجي لك يقول لك انا عايز، انا عندي شبهات محتاجة ردها، تقعد مع حد يسل مجموعة من الشبهات. اما ان انت مفكر لما تقعد معاه انت تجيب له دليل وهو يجيب لك دليل وهيرجع من الكلام كده، لا. اذا كان مريد له، اذا كان مريدا للحق، ده عقيدة. العقائد لا يسهل ابدا ان انسان يتحول عنها الا اذا شاء الله، الا من اراد الله هدايته وان يحولها، الا العقائد. ده حسن. وعن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس الى الاهواء؟ ايه اللي دخل الناس في الاهواء دي؟ قال: الخصومات. خصومات في الدين، ده صحيح. وعن زياد بن كليب قال: قال ابو حمره لابراهيم اي النخعي: يا ابا عمران، اي هذه الاهواء اعجب اليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. إيه بقى الأمر يا إخوانا؟ أنه أمر بقى اللي نمسك عليه؟ الأمر الأول. أنه أمر أول؟ ها؟ اللي كان عليه السلف، كان عليه الصحابة. الأمر الأول: وما الأمر إلا الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ده صحيح. وعن طاووس اليماني تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة. صحيح، الهوى يهوي بصاحبه في النار. وعن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. يعني ده طالما رأي مجرد، حتى لو حطوا لك كده في علبة سلوفين، حتى كده لو جابوا لك في بوكي ورد كده، طالما رأي رجل إياك من بأثر من سلف عليها نور، نور القرآن ونور السنة. صحيح. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشبابة قريب من، يعني شباب، مجموعة من الشباب يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. ده صحيح. يعني اعتبر كده الإنسان اللي متبع هواه ده واحد عنده مرض الجرب، هتعشره، هتخلطه، هتقعد معاه، ده بيبعدوا الناس عنه، بيجروا منه الناس. اللي هو اذا كان ده انت خاف على جسمك، اما بالك دينك بقى، لابد ان يكون خوفك على دينك اشد من خوفك على جسمك. وعن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقوا بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس، يعني قال الوهب: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وفي بلائه. وهب كان من اليهود وأسلم رضي الله عنه، كان من أحبارهم. فقلت: قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عي ولا بكم؟ يعني هو بيكذبش، وهو خلي بالك، لا هو أبكم، ما عندوش إلا في لسانه، خلي بالك عشان كده ما بيتكلمش، ولا هو عي. عي يعني اللي هو مضاد الفصيح في الكلام. العي هو الذي لا ليس عنده فصاحة في الكلام. لا ده بس هو ايه اللي خدي ساكت، خايف من ربنا، خايف من ربنا الكلمة اللي طبعا منه تحاسب عليها. فالكلمة دي ايه؟ اسكنتهم خشية الله. وانهم لهم النبلاء الفصحاء، الطلقاء الالباء العالمون بالله وايامه. ولكنهم اذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم، وكلت ألسنتهم، وطاشت عقولهم وأحلامهم، فرقا من الله تعالى، يعني خوفا وهيبة له مع تعظيم. فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعني من العمل من أنفسهم، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين. وإنهم لأنزاه، أبرار أخيار، ومع المضيعين المفرطين، يعني يعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين. وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم، أمر عظيم. ده أثر حسن. وكذلك ينظره أي يذكره أيضا بسند آخر. وعن وهب قال: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين. يعني أنت لما تجادل واحد، اللي هتجادله ده هو أحد رجلين، واحد رجل هو أعلى منك، فكيف تماري وتجادل من هو أعلى منك؟ أو ورجل أنت أعلى منه، فكيف تماري وتجادل من أنت أعلى منه ولا يطيعك؟ فاقطع ذلك عليك. يعني انت يعني ايه؟ انت اعلم منه وانت تجادل وانت تعلم انه لن يطيعك، يبقى تضيع وقتك ليه؟ وده حسن. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من اول الكتاب الى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به. فإن أراد الله به خيرا لازم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل. دي النية، النية في طلب العلم، النية في طلب العلم أنك تعلم نفسك لينتفي عنك الجهل. وإيه تاني؟ وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل، هنا بقى شوف بيفصل مسألة الجدال، قال: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، ومعنى مناظرة هنا يعني هو لا يريد الحق، هو لا يسترشد به، إنما مناظرة، منازعة، مجادلة، مخاصمة فقط، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين: إن كنت لهم متبعا. وكذلك أيضا يجوز مناظرة هذا المخاصم، الذي لا غرض له من المناظرة في الخصومة في مصلحة، وهي إذا كان معه أتباع فيرجى أن يستمع أتباعه، كما فعل علي بن أبي طالب عندما بعث إلى الخوارج عبد الله بن عباس، وكما ذهب علي إلى الخوارج بنفسه وناظرهم، ورجع من الخوارج آلاف، مع أن منهم من بقي على ما هو عليه، لكن رجع منهم آلاف. فإن كان يرجى بهذه المناظرة أن يكون الخير لمن معه من أتباعه ومن هو على شاكلته، فعند ذلك يجوز عند إذن المناظرة ولمن معه، ليس له، له القد، لكن إن كان يخاصم بالباطل ويضرب القرآن بعضه بعض بالباطل إذن بالله، إذن ليس هو المراد، إنما المراد من معه، ويكون ذلك أيضا بهذا المنهج، بالكتاب، بالسنة، قول الصحابة، قول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، يكون بهذا المنهج، يقوم بهذا المنهج. فنقول لا، أنت تقول بكذا، فهذه فهؤلاء العلماء يقولون بكذا، بهذا المنهج لا نحيد عنه. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، وده فعلا مبطل كده، واللي في قلبي دغل آذن بالله، يبقى هو مستني ده يرد عليه، مستني ده يكتب عليه، مستني ده مش عارف يشتمه، مستني ده يتكلم عليه، هو مستني أنت كريحته وأذعت باطله، لا، أنت سيبه مكمود، موته في نفسه، اتركه مكمودا، امته في نفسه. وانا اذكر دائما القصه التي ذكرها الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله في احد المقالات له في مجال التوحيد، كان بيذكر المساله دي، بيذكر ان كان هناك رجل علماني، وهذا الرجل عياذا بالله كان يطعن في شريعه الله تعالى، كتب كتابا فلم يقبل عليه احد، فماذا يفعل؟ ذهب إلى أحد أصدقائي من المسلمين المحررين في إحدى الجرائد الإسلامية، مجلات الإسلامية، وقال له إيه؟ قال له صدق في واحد كاتب كتاب عمال يشتم في الإسلام وعمال يقول كذا وكذا وكذا، قال له مين إنه كتاب ده؟ أم قال له إيه كتاب كذا كذا، وراح جاب الكتاب، ماشي كده؟ الكتاب دوت أم جه المحرر أراه وأم كتب عليه مقال، كتب عليه مقال في المجلة، والمجلة ذائعة الصيد. فطبعا الناس عملوا ايه؟ كله بقى راح يجري دور على الكتاب، كل ساقطه لا لقطه، كل ساقطه لا لقطه، كله جرى دور على الكتاب. بعد كده بيبص لقى الطبعة الأولى نفدت والطبعة الثانية نفدت، خد بالك، بعد ما الكتاب ده أصلا ما كانش ليه ذكر، يبقى أنت ده زبالة، ارمي الزبالة، دي ارميها كده ما تطلعهاش، دي زبالة، واخد بالك، ما تقعدش تحفر عليها او ان انت تظهرها، خليها زي ما هي زباله. برضو بعض الاخوه روح يجيب جريده الدستور ولا جريده الصفر القذره دي، وهو بيحط منشط كبير او كده عشان انت تشتري، عشان المجله تمشي، وروح الاخ يشتري. وبعدين فمثلا يجي انا في درس مثلا، بصوا يا اخوانا جريده الدستور، بص جابيني كذا كذا كذا، كل اللي قاعدين دول يروحوا يشتروا جريدة الدستور عشان يقرا الخبر ويفسره ويشوف وهو المطلوب اثباته، هو المطلوب تحقيقه، هم عايزين كده. فالمجله دي بدل ما كانت بتطبع 100 نسخه تطبع 1000 نسخه، وبقى انت كده بتنشر الباطل. لكن لما هو يطبع ال 100 نسخه ما لقاش حد يشتري، خلاص اتقفل المجله، هجيب منين تمويل؟ اتقفل المجله. يبقى احنا كده ساعدنا على قفل هذا الباطل. ومعظم الكلام بيتنشر في الجرائد الصفحة ده كلام باطل وكلام كذب ومالوش وجود اصلا، مش وجود اصلا، واخد بالك، وانما هو عايز يروج الباطل، يروج العلمانية، يروج الفجور، عايز يروج المجلة بتاعته، فانت ما تساعدوش على كده. يبقى في زبالة، سيبها زي ما هي زبالة، غطيها كده، ارميها في مكان بعيد كده، في مكان اللي ملائق بيها، ما تجيش في اماكن محترمة جيش بيت الله عز وجل وهم جاي مطلع الزبالة دي، لما تطلعهاش انت سيبها بمكانها اللي ملاقى المناسب لها، الزبالة بتاعتها سيبها زي ما هي. زي بنقول امتى يترد؟ لو كان الامر ده ضر الناس. يعني مثلا لو جي واحد مثلا في التلفزيون ولا في الفضائية والناس كلها بتسمعاه وقال باطل، ده بيضر الناس، يبقى عند ذلك لابد، وانتشر فعلا، وانتشر فعلا الامر منتشر فعلا، فعند ذلك لابد من التحذير ولا بد من الكلام، لان صار منتشرا وصارت شبهات موجودة عند الناس، فلا بد من ردها بالعلم. هذكر بقى الأدلة على كده. عن أيوب قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ده صحيح. وعن ابن سيرين عن مهدي بن ميمون قال: سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء، فقال محمد: إني قد أعلم ما تريد، وأنا أعلم بالمراء منك أي بالجدال، ولكني لا أماريك. ده صحيح. قال محمد بن الحسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ألم تسمعوا إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال: ألا تناظرني في الدين؟ فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمس. أو ألم تسمعوا إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم، ألا أناظرهم؟ معنى تناظرهم يعني إيه؟ يعني تقعد معاه، مع مناظرة يعني تقعد معاه. قيل: الاضطرار إنما يكون مع إمام. إمام هنا يعني حاكم له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، امتحنوا الناس على عقيدة إيه؟ خلق القرآن، اللي هو المأمون والمعتصم والواثق، المتوكل، وبعد كده الواثق اللي هو فرج الله عز وجل هذه الكربة في عهده. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فنظروهم ضرورة يعني مضطرين لكده لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، آمين. وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما فضع أبي أي الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة بلد، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما. هذا الشيخ كان يقول إن القرآن كلام الله، فأمر الواثق بالقبض عليه، فقبض عليه وأتي به مقيدا ووضع في السجن مدة قد نساه الواثق، ثم إنه تذكره فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: ابن أبي دؤاد ده القاضي المعتزلي اللي هو كان عياذا بالله سبب الفتنة للعلماء في عصر المعتصم والواثق. فثم قال لابن أبي دؤاد سله، فقال يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. قال فأمر فحل قيده، أمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد سله، فقال الشيخ المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. شوف بقى المناظرة، هي المدين مناظرة، شوف المناظرة بقى بالحق وفي أربع كلمات. وكان الرجل ده الذي لا يعلم اسمه سببا في انفراج المحنة ورفع هذه الشدة عن أهل السنة، وسبب في هداية الواثق والتزام معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. كلمات بسيطة جدا. قال له أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، بيمتحن الناس، بيمتحن العلماء، تقول إيه في القرآن؟ لو قال القرآن كلام ربنا ياخدوه يحبسوه، لو قال القرآن كمخلوق يسبوه. امتحن الناس على الكلمة دي، على العقيدة دي. أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو أنت إليه الناس؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه. هو كده حطه في المصيدة، السؤال ده كده حطه حصد له، يعني عمله المصيدة كويس قوي، لأن الرد إيه؟ يعلمه يجهله. فإن قلت عنه وسكت عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت. فإن قلت جاهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع. يجهل العلماء، جرأة العلماء في الحق وجهرهم بالحق حتى وسط السلاطين، وده إيه عنده محبوس ومقيد لكن نصر الحق. فقال له يا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل، دي مش واضحة عندي، ودخل إيه؟ مش واضحة عندي. على كل إن هو في كتب جايبة القصة دي طويلة، ينظر هذه الكلمة، بس هو الله أعلم يعني دخل زي ما كان غرفة مجاورة، هو دخل غرفة مجاورة. لا لا لا لا، دخل حجرة، دخل حجرة. الحيزة مكان الخلوة، الحيزة يعني ايه؟ مش بيه ايه، يبقى الحيزة ده مكان الخلوة. نعم، كده صح، جزاك الله خير. وجعل ثوبه في فيه يضحك، يعني بيكتم ضحكته. يعني هي ايه مكان، يعني مكان قريب جدا من مكان مكان العرش، يعني مكان ملكه اللي هو بيجلس فيه. ثم جعل يقول صدق ليس يخلو من ان يقول جهلوه او علموه، فان قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وان قلنا جهلوه وعلمته انت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم شيئا تعلمه انت واصحابك. ثم قال يا احمد فقلت لبيك، قال لست اعنيك. هو احمد ده الراوي لهذه القصه، وهو من آل البيت، ده الراوي لهذه القصه. فقلت لبيك، قلت قال لست اعنيك، انما اعني ابن ابي دؤاد. فوثب اليه فقال اعطي هذا الشيخ نفقته واخرجه عن بلدنا، واخرجه عن بلدنا. والرواية دي تروى ايضا مطولة اكثر من ذلك، انه امر له بنفقة فابى. و فلما قال اخرج الشيخ امسك بقيوده، قال لما؟ قال فاني ساوصي ان اجعلها في كفني واقول يوم القيامه يا رب سل هذا فيما روعني وروع اهل بيتي. فبكى الواثق وجعل يسترضيه ويطلب منه أن يجعله في حل، إلى أن جعله في حل وطلب منه أن يوصله بيتي فقط ولم يأخذ منه نفقة. والعالم ده شوف اللي ربنا فرج به هذه الكربة لا يعلم اسمه رحمه الله تعالى. فكم من أناس أتقياء أخفياء. ايه ده احنا طولنا قوي، معلش بقى ايه ما بصيتش في الساعه. طب نقف عند ذلك ان شاء الله، واكتفي بهذا واقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.